الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات التي قتل بسببها كثير منهم، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. نمسك عما جرى بين الصحابة. جرى بين الصحابة بعض الأمور كما تعلمون بعد مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، لأن النبي أخبر بأن عمر مع عاش عمر لا يكون في الأمة فتنة، الفتنة تبدأ أول ما يموت عمر، لأن هذا كان بابا يمنع دخول الفتنة في الأمة. كسر هذا الباب وفتح الدخول، فتح للفتنة طريق إلى الأمة. طلع سيدنا عثمان خليفة، وكم سنة استمر في الخلافة؟ 10 سنين سيدنا عثمان. كم؟ 13. نعم، يعني فترة طويلة. ففي نهاياته صارت الفتنة في أوجها حتى استشهد، واستشهاده أيضا مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار سيدنا علي خليفة وازدادت الفتنة، وكل فريق اجتهدوا وفعلوا ما أدى إليهم اجتهاده، فهم بين مصيب ومأجور وبين مخطئ ومأجور. فلا نمسك فيما جرى بين فلا نخوض فيما جرى بين الصحابة، خلافا للشيعة والخوارج وبعض أهل السنة، بعض أهل السنة الذين يعني يقولون بسقوط عدالة من خاض في الفتنة، ولكن نحن لا نقول بهذا الكلام، لأن معنى العدالة في كما بينت هذا ليس معنى العدالة تجنب المعاصي في حق الصحابة، على خلاف العدالة في غير الصحابة. بينت هذا. منهم المازري، أبو عبد الله المازري، شارح مسلم، شارح صحيح مسلم، وإليه ميل سعد الدين طفتازاني خليلا، ومال إليه أيضا بعض آخرون، وهذا مردود عليهم. كلام المازري منقول في كثير من كتب أئمة المتأخرين. المازري قال: لا نعني بأن الصحابة كلهم أذول، لا نعني به الصحابة جميعا، بل منهم من سقطت عدالته. هذا زلة كبيرة. المازري شخص كبير، يعني مالكي وأشعري، لكن هذا قول مردود. رد عليه الحافظ الألائي، وهذا الرد من الحافظ الألائي ينقله كثيرون عنه، من الحافظ بن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وغيرهم. لماذا؟ لأننا إذا تكلمنا في الصحابة معناه إيه؟ معناه أن وصول الدين، نقل الدين أصلا موقوف، لأن النبي اتخذ الصحابة نقلة لهذا الدين إلى الجيل الذي بعده. إذا طعن في واحد منهم يسري هذا الطعن إلى غيره، يسري هذا الطعن إلى غيره. كالأنبياء، إنسان كذب بنبي معناه إيه؟ فكأنه كذب غيره من الأنبياء، كذب قوم نوح المرسلين. لماذا قال المرسلين؟ لأن النبي الواحد يقوم مقام الأنبياء الآخرين. وكذلك الطعن في صحابي واحد يؤدي أو يسري إلى الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذهم جميعا، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذا بنص القرآن. ثم هناك نقول كثيرة عن الصحابة أنفسهم تفيد أن طعن فيهم لا يجوز، أنا لا أستحضرها. حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية مع صحابي آخر واتهم بشيء، فقال لولا، ما معناه يعني، لولا ثبوت الصحبة له لفعلت به كذا. فهمتم؟ إذن ثبوت الصحبة له منزلة عظيمة، له منزلة عظيمة. إذا ثبتت الصحبة فنحن لا نلتفت إلى أي شيء صدر عنه ارتكب كبيرة أو أي شيء آخر، لأن ثبوت الصحبة يعني هو ناقل لهذا الدين عن رسول الله إلى الذي بعده. فهم؟ هو أمين في هذا النقل، لا يكذب. حاصل معنى العدالة في الصحابة أنه لا يكذب على رسول الله. خير دليل على هذا الروايات الكثيرة التي فيها إساءة إلى أنفسهم. الصحابي الذي يروي الحديث في حديثه إساءة إلى نفسه إذا كان كاذبا، هل يروي هذا الحديث؟ شخص يروي حديثا فيه ذمه، فيه ذمه، إذا كان كاذبا هذا ما ينبغي أن يحكي إنسان كلاما هذا ذم له. فلماذا يحكي إذن؟ لأنه يرى أن الكذب على رسول الله لا يجوز. النبي لا يتخذ تلميذا يكذب عليه، هذا خيانة من النبي قبل أن يكون خيانة من هذا التلميذ. فإذا تصور الكذب منهم يعني صعب، مستحيل عادة يعني بالنظر إلى هذه القرائن. وهناك من الصحابة من تحدث بحديث وهو في الاحتضار في حالة الموت، يقول إيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث طبعا يعني لا يجوز الإفشاء به أمام الناس الآخرين لأنه يؤدي إلى ترك العمل، يؤدي إلى ترك العمل. هذا الحديث مما سمعه هذا الصحابي من رسول الله، لكنه لم ينشره، لم يحدث به. فعند الموت تحدث به فقال حدثتكم به تأثما، تأثما يعني خشية الوقوع في الإثم، يعني أنا أموت ولم أحدث بهذا الحديث الذي سمعته من رسول الله. إذن كانوا يرون البلاغة أوجب واجب عليهم عن رسول الله. فإنتم وقد أبدوا الأمانة، فقد أبدوا الأمانة على خير ما ينبغي. ما كان أحد يكذب أحدا منهم، ما كان أحد من الصحابة يكذب أحدا، ربما يتهمه بالظن أو بالاختلاف أو بالنسيان. نعم، سيدة عائشة قالت في حق ابن عمر مثلا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، حديث يرويه من؟ يرويه سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر عن رسول الله، يقول إيه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. لما روي هذا الخبر لسيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت إيه؟ كذب ابن عمر. ما معنى كذب ابن عمر؟ أيوة، ليس معناه أن ابن عمر كذب، أن السيدة عائشة يعتقد أن ابن عمر يكذب على رسول الله، حاشا وكلا، ليس هذا معناه. بل معناه خبر، هذا الخبر ليس مطابقا للواقع، هذا الخبر ليس مطابقا، يعني نسبة الكذب إلى الخبر وليس إلى المخبر، نسبة الكذب إلى الخبر وليس إلى المخبر، لأنه غير مطابق للواقع، بينما المخبر يظنه مطابقا للواقع، فلذلك حدث به. فلماذا لم تصدق به عائشة؟ لأن عائشة سمعت من رسول الله كلاما آخر ينقل هذا الكلام، يقول الميت لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا في القرآن. وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فله معنى آخر. بينما ابن عمر لم يكذب، ابن عمر لا يحدث بهذا الحديث إلا وقد سمعه من رسول الله، سمعه، ولكن في هذا الحديث قيد، في هذا الحديث قيد، ربما لم يذكره النبي اتكالا على فهم السامي، أو ربما ذكره ونسيه المحدث، كل هذا محتمل. يعني ما هذا القيد؟ يعني إن الميت ليعذب ببكاء أهله إذا أوصى بالبكاء. إذا أوصى بال على عادة أهل الجاهلية، الجاهليون كانوا يوصون ذويهم قبيل موتهم بالبكاء، أنا إذا مت لابد تبكوا. طبعا هذا يؤذر ليس على بكائهم بل على وصيته، فهم؟ هكذا ينبغي أن يفهم. فابن عمر لم يكذب. فيوجد في بعض الكلمات، كلمات الصحابة في حق الآخرين أنه كذب، ليس معناه إيه؟ نسبة الكذب إليهم، بل ينبغي أن يفهم أن معناه ربما أن هذا الصحابي وهم أو أنه نسي أو أنه اختلط التبس عليه الأمر بهذا المعنى، أما الكذب لا. فإذا يكفي هذا. لماذا اشترطنا العدالة؟ لماذا اشترطنا العدالة في الراوي؟ لكي يصح لنا قبول روايته، أليس كذلك؟ قبول رواية. لماذا نقبل روايته؟ فلان يروي لي حديثا، لا يلزمني أن أقبل هذه الرواية إلا إذا ثبت عندي أنه لا يكذب، إلا إذا ثبت عندي أنه لا يكذب. إنسان لا أعرف حاله، يكذب أو لا يكذب لا أعرف، وهو يخبرني بشيء، هل يلزمني أن أقبل؟ لا يلزمني. أما إذا ثبت أنه إنسان لا يكذب، كيف يثبت أنه لا يكذب؟ بأنه يتجنب الكبائر، لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يفعل كذا ويفعل كذا. معناه أن الإنسان الذي صفته كذا فهو لا يكذب، فهم؟ هذا هو معنى العدالة عند الآخرين عند غير الصحابة. طالما لا يكذب معناه إيه؟ أن خبره صدق. إذا كان الخبر صدقا يلزمني إيه؟ القبول. هذا معناه. أما في الصحابة أنا واثق لأنه لا يكذب على رسول الله، فلماذا العدالة بالمعنى الأصولي؟ إذن العدالة بالمعنى الأصولي لا يشترط في حق الصحابة، لأن المقصود بالذات في اشتراط العدالة هو ضمان الصدق، ضمان الصدق في الخبر. هذا موجود عند الصحابة، هذا موجود عند الصحابة، فبالتالي نحن نصدقهم في كل ما ينقلون إلينا عن رسول الله، نصدقه في كل ما ينقلون إلينا عن رسول الله ولا نكذبهم. إذن هم نقلة الدين. أما من حيث الفهم طبعا نحن لسنا ملزمين بقبول فهمهم، فهذا معنى قولنا قول الصحابي ليس به حجة، معناه إيه؟ أن ما فهمه ليس حجة علينا، فهمتم؟ أما ما ينقله إلينا نعم هذا نحن حجة علينا نقبله، ثم ننظر فيه ما معنى هذا الكلام، ننظر فيه بأقلنا ونمسك. أما جرح نعم من حيث ماذا؟ ما الفرق بينه وبين غيره؟ ما الذي يجمعهم جميعا؟ الصحبة، الصحبة تجمعهم جميعا. إذن أنت تصدق بصحابيين مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، لماذا تصدقه؟ لكونه إنسانا ولا لكونه صحابيا؟ لكونه صحابيا. إذن هذه الميزة أو هذه الخصلة موجودة هنا أيضا، كيف تفرق بين المكانين؟ لا وجه للفرق. أن الواحد تفرق بين خوفهم بالفتنة وعدم خوفهم، لا يلزم، لأنك لم تصدق عمر بن الخطاب لكونه معصوما. أنا ما صدقت عمر بن الخطاب لكونه معصوما ولا لكونه متجنبا للكبائر، بل صدقته لكونه صحابي، لكونه صحابيا، وكونه ممن زكاه رسول الله، زكاه رسول الله وزكاه القرآن. أليس المهاجرون والأنصار ممن زكاهم القرآن؟ والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان. إذن دخل فيهم غير المهاجرين والأنصار أيضا ممن اتبعوهم بالإحسان. ألم يكن من المهاجرين والأنصار من خالف الفتنة؟ موجود من خالف الفتنة، سيدنا علي أليس مهاجرا؟ أيوة، ممن خالف الفتنة وغيرهم، فهمتم؟ إذن هؤلاء ممن زكاهم القرآن. حينما أنت تطعن في من خالف الفتنة فكأنك تطعن في تزكية القرآن، فكأنك تطعن في من زكاه القرآن أو في تزكية القرآن، هذا ما ينبغي. ثم أنتم أيها الشيعة مثلا، تكلم مع الشيعة، تطعنون في من حارب عليا، وتزكون من وقف مع علي. طيب لماذا تطعنون في من حارب علي؟ لأنه ارتكب شيئا منكرا في الدين. طيب هذا المنكر من الدين ارتكبه غيرهم أيضا وأنتم لا تطعنون فيه، يعني ما تلزموننا به نحن أيضا نلزمكم به، معناه إيه؟ سقطت عدالة الجميع، سقطت عدالة جميع الصحابة ولا قائل به، إسقاط عدالة جميع الصحابة ما قاله أحد، فهم؟ لأن الشيعة متفقون على ثبوت عدالة بعض الصحابة، على ثبوت عدالة بعض الصحابة. هذا البعض نحن نستطيع أن نطعن فيهم أيضا، نحن نستطيع أن نطعن فيهم أيضا بمثل ما أنتم تطعنون به في الآخرين، معناه أن عدالة الجميع قد سقطت. هل هذا ممكن؟ ليس ممكن. طيب إذن نمسك أن الخوض فيما جرى بين الصحابة ولا نتكلم، لا لا ممكن نروي أخبار الفتنة لكن لا نخوض فيه، لا نقول فلان ساقط العدالة وفلان ثابت على العدالة، لا نقول هذا الكلام. أما إذا نقول عن والحق مع فلان، نقول هذا ليس خوضا، هذا ليس خوضا، ولكن لا نفصل الخوض إيه؟ التقليل من شأن بعضهم دون بعضهم، فهم؟ بالتعظيم، لابد أن نتكلم بكلام يشعر بالتعظيم والتوقير والإجلال والمحبة. أما نبين الحق نعم، مثل ما نتكلم الإمام الشافعي أصاب وأبو هنيفة أخطأ في مسألة اجتهادية، وهذا لا يعني أننا نقلل من شأن أبي هنيفة، هكذا. ونمسك أما جرى بين الصحابة من المنازعات التي قتل بسببها كثير منهم، فتلك دماء فخر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. هذه عبارة مأثورة عن الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ونرى الكل مأجورين، نرى الكل مأجورين غير مأزورين، سواء من أصاب أو من أخطأ في ذلك، يعني في ذلك الذي هدد، لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية، في مسألة يعني في مسألة ليس فيها قاطع، ليس فيها دليل قاطع، للمصيب فيها أجران كما درسنا في كتاب الاجتهاد، للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته، وللمخطئ أجر على اجتهاده كما ثبت في حديث الصحيحين، إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجر واحد. ونرى أن الشافعية إمامنا ومالكا شيخه وأبا حنيفة والسفيانين الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود اللاهري وسائر أئمة المسلمين، أي باقيهم على هدى من ربهم. إذن هؤلاء المذكورون رضي الله عنهم على هدى من ربهم في العقائد وغيرها، عقيدتهم سليمة ومنهجهم سليم في الفقه والتصوف، وللتفات لمن تكلم فيهم، تكلم فيهم بعض الجارحين لا يلتفت إليه، تكلم في الشافعي فلان يحيى بن معين، تكلم في الشافعي جرح الشافعي فجرح بجرحه للشافعي، وتكلم النسائي في الإمام أحمد بن حنبل فتكلم فيه، تكلم الخطيب البغدادي في الإمام أبي حنيفة وتكلم فيه، فهم؟ فهذا لا يلتفت إلى هذا الكلام، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. قال المصنف رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى ماذا قال؟ وقول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للهية وزنا. إمام الحرمين في البرهان في الأصول ذكر اللاهية ذكر اللاهية وقال المذهب اللاهي ليس له وزن، يعني العلماء لا يقيمون لهذا المذهب وزنا، خلافهم أو وفاقهم لا يعتبر لا يؤثر في الإجماع، هكذا قال في اللاهية. من قال إمام الحرمين؟ هذا يأتي إشكالا، يريد إشكالا على كلام المصنف، لأن المصنف قال إيه وداود وصائر أئمة المسلمين، يعني اللاهية هم الذين ينتسبون إلى داود اللاهي، فهذا الإشكال لابد أن تجيب عليه. قال المصنف وقول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وأن خلافهم لا يعتبر. هذا الكلام، هذا كلام من؟ إمام الحرمين. هذا الكلام محمله إندي ابن حزم وأمثاله. إذن إمام الحرمين ما أراد بكلامه داود الظاهرية، وإنما أراد به بعض المتأخرين من اللاهية، بعض المنتسبين إلى اللاهية، مثل من ابن هزم وأمثال ابن هزم الذين أطالوا ألسنتهم على الأئمة القدماء وشتموهم وسبوهم ونسبوا إليهم الجهل والخطأ والضلالة. فطبعا ابن هزم غير مقبول عندنا، ابن هزم غير مقبول على جلالة قدره في الفقه. هكذا يفهم كلام إمام الحرمين، محمله إندي ابن هزم، يعني كلامه يحمل على ابن هزم وليس على داود اللاهري وأمثاله. وعما داود اللاهري رحمه الله، فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر. كيف تقول خلافه لا يعتبر وهو مجتهد من المجتهدين؟ فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر، فلقد كان جبلا من داود، فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين، له من صداب النمر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه. إذن داود الله شخص كبير له هذه المنزلة التي أشرنا إليها، فكيف نقول إن خلافه لا يعتبر وقد دونت كتبه، كتب داود، وكثرت أتباؤه، وكان شافعيا، داود اللاهري معدود من أصحاب الإمام الشافعي، إلا أنه بعد ذلك استقل بمذهب جديد. وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله له كتاب في طبقات الفقهاء، في طبقات الفقهاء مطبوع هذا الكتاب، في هذا الكتاب ذكر داود اللاهري في إعداد من؟ في إعداد المجتهدين. أبو إسحاق الشيرازي عصري الإمام، عصري إمام الحرمين، وهما قرينان وحصل بينهما مناورات وحصل بينهما محبة وتعظيم. وما ينبغي أن يقول إمام الحرمين خلاف ما يفهمه الشيرازي، فهمتم؟ فمهمل كلامه إيه؟ مهمل كلامه ابن هزم كما فهمت أنا. وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته من الأئمة المطبوعين في الفروع، وقد كان مشهورا من داود اللاهري، كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده، يعني القرن الخامس الهجري وبعده بكثير، لا سيما في بلاد فارس، لا سيما في بلاد فارس، ثم ايه وشيراز، وشيراز ولا بدون الوا، في بلاد فارس شيراز، طيب في بلاد فارس شيراز، وفي ايران الان، وما والاها الى ناحيه العراق في بلاد المغرب، يعني في إلى ناحية العراق في بلاد المغرب، يعني العراق الغربي، ربما المراد به العراق الغربي، وإلا البلاد المغرب يعني مكان آخر في أفريقيا، ليس هذا هو المراد هنا. ونرى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من ذرية أبي موسى الأشعري صحابي إمام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها على غيره كأبي منصور الماتريدي ولا التفات لمن تكلم فيه. أبو الحسن الأشعري من ذرية أبي موسى الأشعري من ذرية بينه وبين أبي موسى ثمانية فخذ أو قرن. أبو الحسن تاسع أولاد أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري معروف أنه الذي دخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إيه يفسر آية في القرآن، أما يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم في سورة المائدة 56 أليس كذلك؟ رقم 56 أنا أحفظ بعض الآيات بالرقم حتى أستعملها في المناظرة مثل ذاكرنا. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لصحابة هذه الآية من يرتد منكم أنتم بعضكم سوف يرتدون في إشارة إلى هذا إذا ارتد الله تعالى لا يعنيه هذا لأنه سوف يأتي الله بقوم ما وصفهم هذه الأوصاف الثلاثة يحبهم ويحبونه عدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أوصاف أربعة ولا يخافون في الله لومة لائم هذه كلها موجودة في الإمام الأشعري. فهمتم لما فسر هذه الآية ما المراد بالقوم سوف يأتي الله بقوم المراد بهؤلاء القوم المذكورين في هذه الآية يختلف المفسرون في تفسيره بعضهم قالوا المراد به سيدنا أبو بكر ومن معه لماذا؟ لأن الارتداد الذي حصل بعد وفاة رسول الله في زمان من؟ في زمان أبي بكر وهو الذي قاتل المرتدين مشهور هذا لا ينكره أحد فالآية منطبقة عليه فالمراد به أبو بكر ومن معه هكذا قال بعض المفسرين منهم الإمام الرازي في تفسيره الكبير ومنهم الإمام ابن حجر الهيثمي في الصواعق المهركة لماذا قالوا هكذا ردا على الشيعة ردا على لأن الشيعة قالوا المراد بها سيدنا علي ومن معه لأنه أيضا حارب لكن لم يحارب المرتدين سيدنا علي لم يحارب المرتدين وإنما حارب المنشقين عليه أنه الخارجين عليه معاوية ومن معه معاوية هل كان مرتدا؟ طبعا عنده مرتد لكن عندنا ليس مرتدا فلما طغى الشيعة في هذا الجانب طغى أهل السنة في هذا الجانب قال لا ليس المراد به عليا بل المراد به أبو بكر لأن ابن حجر كتب هذا الكتاب الصواعق المهركة في الرد على أهل الزيغ والزندقة رد على من؟ على الشيعة فكان رد خيال والإمام الرازي أيضا في تفسير هذه الآية كان منفعلا كان يعني سريع الانفعال مع الشيعة فقال لا أبو بكر أنت تكرهون أبو بكر القرآن يشير إلى أبو بكر هكذا كان لكن لا هذا مصيب ولا ذاك مصيب لأن من أولى من يفسر القرآن هو من نزل عليه القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأن المراد بالقوم المذكورين في هذه الآية هو سيدنا أبو موسى الأشعري ومن معه فلذلك سيد المفسرين أبو جعفر الطبري قال ماذا بعد أن روى حديثا بأربعة عشر طريقا كلها صحيح وطرق عدة غير صحيحة بعد رواية هذه الأحاديث الثابتة بطرق عدة صحيحة قال إيه التي فيها ماذا أن المراد به أبو موسى الأشعري ومن معه بعد رواية هذا الحديث في تفسيره تفسير الطبري ماذا قال؟ لولا ثبوت هذا الخبر لقلت قول من قال إن المراد به أبو بكر ومن معه. لأن كل القرائن التاريخية تشير إلى أبي بكر لكن تفسير القرآن إذا ثبت بالحديث الصحيح فهو المقدم، أليس كذلك؟ فلذلك أقول هذا القول المراد به أبو موسى الأشعري ومن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفسر هذه الآية دخل أبو موسى في المجلس، فأشار النبي إليه فقال هم قوم هذا وفي رواية زيادة، هل ذكرته لكم سابقا؟ وفي رواية زيادة فوضع كفه الشريفة على ظهره ما معنى هذه الزيادة؟ الإمام سعد الدين السبكي يشير إلى هذا، وفي إشارات وكان في كلام رسول الله وأفعاله إشارات لا يفهمها إلا الموافقون. ثم قال الإشارة التي في وضع الكف على الظهر هو أن هذا الظهر سوف يخرج منه رجل يحيي الله به الأمة، وهو أبو الحسن الأشعري، خرج من هذا الظهر في تاسع بطنه، فهمتم؟ ثم أبو موسى الأشعري له خصوصية أخرى، وهي أن قوم من العرب جاءوا إلى رسول الله، بنو تميم جاءوا إلى رسول الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم فلم يقبلوا البشرى فجاء بعدهم بقليل قوم من اليمن، أبو موسى الأشعري وغيره، فقال لهم رسول الله نفس الكلام اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقال إيه قبلنا، قالوا إيه قبلنا، قوم لم يقبلوا البشرى وآخرون قالوا قبلنا، هذه ميزة. ثم بعد أن قالوا قبلنا قالوا جئناك لنسأل عن أول هذا الأمر ولنتفقه في الدين، هذا كلام أبي موسى الأشعري، فإن جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر ولنتفقه في الدين، يعني إيه يفسره المحدثون هذا الحديث، وقال مثل تاج الدين السبكي قال إيه إنه لم يعرف عن أحد من الصحابة سؤالهم لرسول الله عن الأمور الاعتقادية، ما أعرف عن صحابي أنه سأل رسول الله عن إيه عن مسألة كلامية، لا نقول اعتقادية، مسألة كلامية، فهم؟ يعني أن أول هذا الأمر هي فلسفة العالم قديم ولا هذه، فهمت؟ من الذي كيف صار العالم كيف وجد العالم؟ إذن هذا الكلام في الغيبيات في الميتافيزيكا كما يقولون في الأمور الماورائية ما سأل عنه رسول الله أحد إلا أبو موسى الأشعري، ولنتفقه في الدين، إذن جمع بين الكلام والفقه في سؤال أبو موسى الأشعري، فرد عليه النبي أجاب عليه قال إيه كان الله ولم يكن معه شيء وفي رواية ولم يكن قبله شيء، كلتا روايتين ثابتة، فهمتم؟ إذن أئمتنا المتأخرون يستدلون بهذا الحديث على أن أبا موسى الأشعري له خصوصية، وهو ماذا؟ وهو أنه الذي تكلم أمام رسول الله في مسألة كلامية، فهو بالتالي جدير بأن يكون مصدرا لعلم الكلام، مصدرا لإمام متكلم وهو أبو الحسن الأشعري، فهمتم؟ هذا هو أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. طعن فيه بعض الناس مشهور اسمه بالأهوازي، لا أحفظ اسمه الكامل، الأهوازي هو من الحشوية كما أظن، طعن في سيدنا أبي موسى أبي الحسن الأشعري، وطعن في نسبه، وطعن في علمه وغير ذلك، فتصدى الحافظ ابن أساكر في الرد على هذا الطاعن، وكتب كتابا حافلا اسمه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، تبيين كذب المفتري. حاول المجسمة تحريف هذا الكتاب كثيرا، حاولوا تحريفه، لأن الحافظ ابن عساكر شخص كبير، الحافظ ابن عساكر شخصية كبيرة في زمانه، أفضل، قال عنه تقي الدين السبكي أفضل المحدثين في زمانه، وهو أشعري شافعي، وهو صاحب أكبر موسوعة موجودة الآن، تاريخ دمشق، الحافظ ابن عساكر الدمشقي، وهو منزلته لا تخفى على الناس، فبالتالي مثله إذا كان أشعريا كفى الأشعرية فخرا، فهم؟ فهذا ساء الأحسبية جدا، ساءهم جدا، فبالتالي حاولوا أن يعبثوا بهذا الكتاب، حرفوه وبدلوه ويعني مسخوه، ولكن ما استطاع يعني ما نجحوا في مهمتهم. الإمام السبكي تاج الدين قال لا يستطيعون ذلك، لأن نسخ تبيين كذب المفتري منتشرة في الآفاق، الناس تطايروا به، كتبوه بأيديهم، لا يستطيع أحد أن يحرفه لكثرة نسخه. فقال حتى أبي تقي الدين السبكي نفسه يملك منها نسخا عدة، كتبها بيده وكتب فيها تعليقات، كيف يمكن تحريفه؟ فهمتم؟ إذن هذا كتاب مهم لا بد أن تطلعوا عليه. تاج الدين السبكي قال في الطبقات من لم يكن عنده هذا الكتاب، يعني أي سني ليس عنده هذا الكتاب فليس على بصيرة من أمره، فليس على بصيرة من أمره، فهو مهم جدا. فالأئمة تولوا الدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعري، ثم الحافظ ابن عساكر طبعا توفي في القرن السادس، وبعده أكمله أو ذيله، لا نقول أكمل لأن الكتاب ليس ناقصا حتى يكمل، لكن ذيله شخص آخر بكتاب اسمه نجم المهتدي ورجم المهتدي، اسمه ابن المعلم القرشي، ابن المعلم القرشي. أنا لم أطلع على هذا الكتاب، على هذا الذي أظن الإمام الكوثري اطلع عليه وينقل عنه فوائد، يعني أنا أتمنى أن عثر أو أطلع على هذا الكتاب، أين يوجد مخطوطته لا نعرف. نجم المهتدي ورجم المهتدي لابن المعلم القرشي، ونرى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي إمام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها على غيره كأبي مقدم فيها، يعني في العقيدة، مقدم في العقيدة على غيره، مثل من كأبي منصور الماتريدي وهو أيضا مقدم فيها على غيره، وهو في ناهية أبو الحسن الأشعري في ناهية أخرى، أبو منصور كان في سمرقند، كان في سمرقند، أبو الحسن كان في البصرة، ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه، ونرى أن طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد سيد الصوفية علما وعملا وصحبه، أن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم، طريق مستقيم يعني، فإنه خال عن البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس، ومن كلامه الطريق إلى الله تعالى مصدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفين يعني متبعين، الذين يقتفون، الذين يتبعون، يتبعون آثار رسول الله، آثار مفعول به، مفعول به للمقتفين. الطريق إلى الله مصدود، يعني لا يمكن إنسانا ما أن يصل إلى الله إلا بماذا؟ إلا باتباع رسول الله، ومن ادعى غير ذلك فهو كذاب. وقال رأيت في المنام أني أتكلم على الناس. قال سيدنا الجنيد البغدادي رأيت في المنام أني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقلت عمل خفي بميزان، وفي قولي وهو يقول كلام موفق. والله كلام موفق والله. أليس هكذا عندكم؟ والالتفات لمن رماهم في جملة الصوفية. رماهم يعني هناك من يرمي الصوفية منذ زمان قديم، هناك من يرمي الصوفية منذ زمان قديم. لماذا؟ يعني وقوفا على ظاهر حالهم، وقوفا على، هو لا يتكلم عن مثل الوهابية، تكلم عن بعض أئمة أهل السنة الذين كانوا يخالفون الصوفية، الذين كانوا يعترضون على الصوفية. لماذا يعترضون؟ لأنهم يحكمون عليهم من خلال الظاهر، من خلال الظاهر، فيكون لهم بعض الوجاهة، لكن هل يلتفت إليهم؟ لا يلتفت إليهم. إلى الله هنا وصلنا. والالتفات لمن رماهم في جملة الصوفية، يعني رمى الجنيد البغدادية وصحبه ما غيره من الصوفية في جملة الصوفية، يعني حال جار ومجرور، حال كونهم في جملة الصوفية. رماهم بماذا؟ بالزندقة. رماهم ب، يعني اتهمهم بأن هؤلاء ليسوا صوفية وإنما هم زنادقة، إنما هم إيه؟ زنادقة. عند من رماهم؟ عند خليفة السلطان. عند خليفة، يعني عند الحاكم، يعني رماهم عند الحاكم. ذهبوا إلى الحاكم وقالوا إن فلانا وفلانا في البلد زنادقة أو زنديق، يجب أن تسجنهم أو تعذبهم أو كذا وكذا. حتى أمر بضرب أعناقهم، حتى أمر الحاكم بإيه؟ بضرب أعناقهم. طالما هم زنادقة الزنديق يقطع رأسه، أليس كذلك؟ فالحاكم أمر بضرب أعناقهم. فأمسكوا الصوفية أمسكوا إلا الجنيد رحمه الله فإنه تستر بالفقه. الجنيد البغدادي وإن كان صوفيا يظهر بعض المخالفات الظاهر، إلا أنه كان متسترا بالفقه، يعني يظهر أنه فقيه وليس درويشا، كما فعل كثير من فقهائنا. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قيل أنه هكذا كان صوفيا، إلا أنه لا يظهر صوفيته أمام الناس، بل كان يظهر أنه فقيه، كان يتستر بالفقه، هذا معناه. فإنه تستر بالفقه، وكان يفتي على مذهب أبي ثور شيخه. أبو ثور من المجتهدين كالإمام الشافعي، والجنيد يقلد، كان يقلد أبا ثور، حتى بسط لهم النفع، وبسط لهم النفع، أو بسط الحاكم لهم. ما معنى النفع؟ النفع جلد النمر أو جلد الأسد، الأسد له جلد، هذا الجلد يفرش. لماذا يفرش؟ لكي يقطع فيه رأس الإنسان. يا الله، قف في هذا الجلد، نقطع رأسك، ثم بعد ذلك نربط ويدفن في مكان آخر حتى لا يعني يسيل الدماء إلى الخارج. وبسط لهم النطع، لمن؟ لهؤلاء المتهمين بالزندقة. فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري. آخرهم أبو الحسن النوري. أبو الحسن ولا أبو الحسين؟ أبو الحسن في البناني، أبو الحسين، أبو الحسن، أنا أظن هو أبو الحسين النوري، لست متأكدا. المهم تقدم من آخرهم أبو الحسين أبو الحسن النوري، يعني هناك صف طويل للزنادقة للمتهمين بالزندقة، آخرهم من أبو الحسن النوري وهو الذي تقدم. الأول أن يتقدم من أولهم، أنت الأول تقدم نقط رأسك، لكن أبو الحسن النوري الذي هو آخرهم تقدم إلى سياف، لسياف يعني لسياف يعني الذي يقطأ الرأس للجزار، فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري لسياف، تقدم حريصا على القتل. فقال له بعد طبعا عجب لماذا تتقدم، الأولى أن تتأخر، الأولى أن تهرب لكنك تتقدم. فسأله سياف فقال له لما تقدمت، ما الذي قدمك إلى الأمام؟ فقال هذا المتهم أوثر أصحابي بحياة ساعة، فهمت؟ أوثر أصحابي بحياة ساعة، نحن كلنا نموت الآن، أنت تقتلنا جميعا. طيب على كل حال أنا سأموت وهؤلاء يموتون، ندعوهم يعني ساعة واحدة يعيشون، فهمت؟ هذا الإيثار يعني، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا من أخلاق الصوفية. فلما ظهر منه هذا الكلام أوثر أصحابي بحياة ساعة، فبهت من بهت؟ هذا سيئان، ما استطاع أن يتكلم، ما هذا الكلام الذي يخرج من هذا الشيخ؟ وأنهى الخبر للخليفة، يعني أوصل الخبر إلى الخليفة لعجبه، فردهم إلى القاضي، فردهم الحاكم إلى القاضي ليعيد النظر فيه. هؤلاء متهمون بزنادقة، قوم زنادقة، الآن عندي حصل تردد فلابد أن تعيد النظر فيه، زنادقة ولا صوفية حقيقيون. فردهم إلى القاضي فسأل النورية، سأل القاضي النورية عن مسائل فقهية، أنتم دراويش ولا فقهاء نريد أن نتثبت، فأجابه عنها هو ليس صوفي، هو ليس فقيها أصلا، أبو الحسن النوري ليس فقيا، لم يشتغل اشتغال الفقهاء، ولكن لما دعي إلى الحاكم وسئل أسئلة مهيرة فقهية نقل في بعض كتب التصوف، أظنه الرسالة القشيرية لما كنت مخطئا، لما سئل كان ينظر يمينا وشمالا، أبو الحسن النوري كان ينظر يمينا وشمالا قبل أن يجيب، لأن هذا سؤال لا أعرف جوابه لست فقيها، ولابد أن أنقذ نفسي من القتل، كان ينظر إلى اليمين والشمال فيجيب. وبعد الخروج من المجلس أنا رأيتك تنظر إلى اليمين والشمال، ماذا كنت تفعل؟ قال أنا ما كنت أعرف الجواب، كنت أنظر إلى اليمين لأن ملك اليمين يملي علي الجواب، وملك الشمال أيضا كان يملي علي الجواب فأجيب به، هكذا ورد في بعض الكتب الله أعلم. فسأل النورية عن مسائل فقهية فأجاب عنها، ثم قال ما هذا؟ وبعد فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله إلى آخر كلامه. فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة، أرسل رسالة يقول فيها للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة أو زنادقة فما على وجه الأرض مسلم، فخلى سبيلهم رحمهم الله ونفعنا بهم. ثم قتل من الصوفية الحسين الهلاج في سنة 39 من سن الخليفة المذكور، وهو أبو الفضل جعفر المقتدر. ثم قتل من الصوفية، قال الإمام المحلي من الصوفية، إذن الإمام المحلي يرى أن الحلاج من الصوفية، هذا رأيه، وهناك من يرى رأيا آخر، والله أعلم بحقيقة الحال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.